الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والأعداء الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في مسألة 1452، وهي المسألة المتعلقة بالحداد. قلنا بأنه يجب على المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تعتد، وفي العدة لا بد من الحداد. والمراد من الحداد قلنا معناه بعبارة مختصرة والمصنف قد أطال، هو ترك الزينة العرفية، هذا الحداد. فيجب عليه أن تترك كل ما هو زينة عرفا. ووصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: ولا فرق بين المسلمة والذمية، يعني لا فرق في وجوب الحداد بين كون المرأة مسلمة يعني المعتدة هي مرأة مسلمة أو مرأة ذمية. هنا أشرنا في المبحث السابق إلى نكتة قلنا ستتعمق هنا وقد حان الوعد لبيانها، وهي أنه قد يقال بأنه الذمية كيف يتخاطب بوجوب وبوجوب الحداد؟ فهل الكتابي مخاطب بالفروع أو غير مخاطب بالفروع؟ عندنا قلنا وقع بحث بين الفقهاء في مسألة أن الكفار يعني غير المسلمين هل مكلفين بالمسائل الفرعية كالصلاة والصوم والخمس والزكاة وغيرها من المسائل الشرعية، أم أنهم مكلفون بالأصول الدين بوجوب الإيمان بالله، بوجوب التصديق بالخاتم مثلا، بوجوب المعاد، بوجوب الإمامة مثلا أو لا؟ فوقع الكلام بين الفقهاء أن الكفار مكلفين بالفروع أو لا. قلنا المشهور من الفقهاء هنا ذهبوا إلى أن الكفار مكلفين بالفروع، فبناء على هذه النظرية يصح أن نقول يجب عليك أيها الذمية أن تقوم بالحداد في فترة العدة. لكن على القول الثاني الذي يقول بعدم بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع كما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله خلافا للمشهور، فقد ذهب رضوان الله عليه إلى أن الكفار غير مكلفين بالفروع، فكيف تقول لا فرق بين المسلمة والذمية؟ فكيف تقول الذمية تجب عليها الحداد؟ هذا وجوب الحداد مسألة فرعية ما يتعلق بأصول الدين، فقد يقال أن هذا خلاف مبنى. في صدد الجواب عن هذا السؤال بأنه هذه مسألة سيالة في كل مسألة فرعية ثبت فيها السيد الخوئي حكم إلى الكتابي والكتابية، يأتي هذا السؤال، هذا أحد فروعها. نقول لا تناقض بين المسألتين. لماذا؟ لأنه القاعدة التي يبحث عنها الفقهاء أن الكفار مكلفين بالفروع أو لا، هذا حسب القاعدة العامة أن في جميع المسائل الفرعية هل مكلفين بالفروع أو لا. فقد يقول الفقيه بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، لكن تأتينا رواية خاصة في مورد خاص وتقول يجب على الذمية أن تلبس الحداد، أن تقوم بالحداد. هذه مسألة فائدة عليها النص الخاص، فنرفع اليد عن القاعدة الكلية ببركة النص الخاص. ولهذا التفت، ولهذا قد نقول، قد يقول الفقيه بأني أنا أرى بأن الكفار مكلفين بالفروع، لكن في مورد خاص غير مكلف بوجود النص الخاص، هذا ما يضرب أصل القاعدة. وقد يعكس يقول أنا أبني أن المكلفين غير مكلفين بالفروع، الكفار غير مكلفين بالفروع، لكن في مورد خاص دل النص الخاص على وجه على أنهم مكلفين بالفروع مثلا. أين تظهر الثمرة في هذه المسألة لو ما عندنا دليل خاص دل جيد على أنه ما هي رواية قالت أن الذمية تعتد أو لا تعتد؟ قال إن هكذا الزوجة تعتد وتلبس الحداد مثلا، أو تترك أو يجب عليها الحداد، قابس يجب على الحداد. يقع الشك أنه هذا وجوب الحداد هل يشمل الكافر أو ما يشمل الكافر؟ هنا تظهر التمر أن الكفار مكلفين بالفروع أو لأما جت نص خاص النصرانية يجب عليها أن تقوم بالحداد في فترة وفترة العدة، لا تظهر الثمرة هنا، تظهر الثمرة في غير موارد النص الخاص. ولهذا هنا في نصوص خاصة في المسألة، لهذا قال لا فرق في وجوب الحداد بين المسلم والذمية. أنا قلت البس الحداد من باب المثال، وإلا الحداد ترك كل ما هو زينة، فيجب عليها أن تترك لبس الزينة وأن تلبس الحلي وأن تقوم ببعض وهكذا، يعني كل ما هو زينة لا يجب عليها ترك، وأن ذلك اللباس أو كذا من باب المثال. ترك الطيب الخضاب لا يستفيد كما أخرى من السيد الخضي مثلا ينظر أنه أن هذه الجميع مثلا لو أسلمت لا هي وجود تكليفي محض، انه هل الدمية حال كون الدمية هل يجب عليه الحداد او لا؟ نقول يجب عليه الحداد. ولو وش تظهر الثمرة؟ لو تركت تعاقب على اصل عقابها على ترك اصول الدين، تعاقب على ترك اصول الدين وعلى ترك الفروع، تعاقب على ترك الصلاة على ترك الصوم، يعني كنا مسلمة لانها مخاطبة وتركت الامتثال. واضح هذا؟ يقول ولا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية. هذا كل الآن الذي تقدم بالنسبة إلى الزوجة، الآن بالنسبة إلى الزوج المتوفى. ولا فرق في الزوج المتوفى بين الكبير والصغير، فسواء كان الزوج كبير أو صغير توفى يجب على المرأة أن تعتهد، سواء كان المتوفى هو الكبير أو الصغير. والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة. هنا وقع كلام بين الفقهاء أنه يجب الحداد على الصغيرة أو لا، يعني لو كانت الصغيرة متزوجة، ما علاقة الزوج صغيرة أو كبيرة؟ توفى زوجها، هذه الزوجة صغيرة، هل يجب عليها الحداد أو لا يجب الحداد؟ هناك قولين في المسألة. قول يقول بأنه يجب الحداد على الصغيرة، وقول يقول بعدم الوجوب. قد يقال هني لا نتصور هنا قول بوجوب الحداد على الصغيرة، لأن الصغيرة لا تخاطب، الصغيرة لا تخاطب لكي يقال يجب عليك الحداد، إذ أنه الخطاب والحكم التكليفي فرع البلوغ والعقل. فكيف يقال هنا الأقوى؟ في كلام في مسألة ثبوت الحداد، فلا نتعقل اصلا. هنا قول اخر في المساله، واضح انه اصلا ما يجب على الحداد لانه غير مخاطبه الصغيره. نقول قد اشرنا فيما سبق في بحث المباحث السابقه في مساله وجوب العده على الصغيره، زين، بانها كونها صغيره لا ينافي انه يجب عليها الحداد. يعني ما ينافي، ليش؟ نقول إذا وجب عليها الحداد كما في باقي المسائل يجب على الولي حينئذ أن يمنعها من الزينة، وهذا المراد من أنه يجب عليها الحداد. نعم نقول هي غير مخاطبة أصلا، لكن إذا ثبت في مورد بأن الحكم يشمل الصغيرة يتوجه الخطاب إلى الولي، فيجب على الولي حينئذ أن يمنعها من لبس الزينة. هذا هو المراد من هذا المطلب. فإذا قلنا يجب عليها الحداد، يعني يجب على الولي أن يمنعها من لبس الزينة. واضح مسألة؟ خوف هنا مسألة خلافية. السيد خوي هنا ذهب إلى أن الأقوى عدم وجوب ثبوت الحداد، لأن الحداد عند فرع البلوغ. هنا أيضا مسألة ما أشار إليها، المجنونة، هل المجنونة يجب عليها الحداد أو لا؟ مجنونة تزوجت بشخص، خب ما تزوجها، هل يجب عليها الحداد أو لا؟ قد تقول أصلا ماكم عن هذا السؤال، سؤال خطأ. ليش خطأ؟ لأن المجنون غير مخاطب. أقول هذا الكلام وإيش؟ ليس بكلام. إذا وثبت على، إذا جاء الدليل وقال يجب على الزوجة أن تعتد يشمل المجنونة، فإنه يجب على الولي أن يمنعها من الزينة. الكلام أيضا، الكلام في الصغيرة كالكلام في المجنونة. سيد الخوئي الظاهر هنا ما ذكر، ما تعرض لهذه المسألة الظاهر، لكن هو فما حكم الصغيرة فلا يجب عليها الحداد. أي والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، يعني على الصغيرة، وضح في الصغيرة على الصغيرة، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحر حسب ما هو ظهر الأدلة أنها الظهر أنه يجب الحلال على من؟ على الحرة. وش عن الحرة؟ إذا الأمة توفى زوجها لا يجب عليها الحلال فلا يجب على الأمة. نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة. خب وقع الكلام بين الفقهاء بأنه هل يجب على المتمتعة المرأة الزوجة المتمتعة التي نكحت تزوجت في عقد منقطع إذا توفى زوجها أن تحتاج أو لا؟ هنا ثلاثة أقوال في المسألة. قول يقول بأصل عدم وجوب الحداد على المرأة المتزوجة في المتعة، فلا حلال في متعة كما أنه لا توارث في متعة كذلك لا حلال في متعة. قول يقول لا يجب على المرأة كالدائم أنها مزوجة والمدار في الحلال على الزوجة والمتمتعة وفيها زوجة فيجب عليها الحلال. قول ثالث يفصل ذهب إليه السيد الإمام، هذا قول أيضا لك أخذ شيخ الوحيد فيها تفصيل مثلا شيخ الوحيد وشيخ التبريزي حسب الله. قالوا بأن فيه تفصيل هذه المرأة المتمتعة عقد المنقطع كمها إذا كان فترة بسيطة يوم أو يومين فلا يجب عليها الحداد، إذا كان فترة معتد بها ثلاثة أيام فما فوق مثلا فيجب عليها الحداد. من بداية العقد أو نفس العقد من بداية العقد أو نفس العقد يعني مثلا تعبيها خمسة أيام لا من بداية عقد الانقطاع عقد المنقطع ما تصار عقد المنقطع لا سيقصر شأن لأنه ترى في المنقطع لا فترة التي قضتها مع زوجها فلو تمتعت لمدة 20 سنة عاشت يوم توفى زوجها زينة فهذا الكلام مدة العشر صح على هذا ما تحتاج إذا كانت مدة قليلة يوم أو يومين ما في رواية أنه يوم أو يومين لكن على المدة القليلة ما في عندنا نص ثلاثة أيام ما كان أقل من ثلاثة أيام فلا هذا الباب كناية على المدة قليلة في تعبير وش تعبير الشيخ الوحيد إذا كانت المدة يومين أو أقل هو خدسه هو ما في الرواية يومين أو أقل ولا في ثلاث ضاب كناية على المدة القليلة على حرف تقوى في المسألة. الشيخ خوي كفان المؤنث فقال يجب على أقوى أنه يجب. قال نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة. ما على المتمتع بها الزوج ما على الحدار على المرأة الحدار زين على المتمتع بها المرأة المتمتع بها كالدائمة. والظاهر أنه ليس شرطا في العدة. الشيخ خوي كل عبارة مسألة. وقع الكلام بين الفقهاء في أنه هل وجوب الحداد وجوب شرطي أو وجوب استقلالي؟ هل وجوب الحداد على المرأة وجوب شرطي أو وجوب استقلالي؟ قبل أن تجيب لابد أن تفهم السؤال عدلا بس خاصنا أنه وجوب شرطي أو وجوب استقلالي لأنه فهم السؤال نصف الجواب. المراد من الوجوب الشرطي في البين في المقام أن الحداد شرط في انعقاد العدة وفي صحة العدة، فهي شرط في صحة العدة، فبدون حداد أصلا لا تحسب عدة. فإذا قلنا مثلا عدة المرأة ثلاثة شهور مثلا فيجب عليها أن تقوم بالحداد في ثلاثة شهور، فلو جاءت ثلاثة شهور ولم تقوم بالحداد أصلا ما صارت حداد، ولو أخلت بعشرة أيام بمقدار ما أخلت تركت الحداد عشرة أيام نقول عشرة أيام اختلت من العدة لا تحسب. واضح؟ إذن هذا معنى وجوب شرطي، يعني إذا لم يحصل حداد في أثناء العدة إن كان طول العدة طول العدة باطل أو بمقداره خمسة أيام تركت يوم الأيام زواج بتح زواج تحط لها حمراء وتزينت وطلعت زواج نقول يوم واحد من العدة وايش بطل واحد يوم واحد بطل من العدة هذا وجوب شرطي. الوجوب الاستقلالي لا، هذا وجوب مستقل عن ذاك الوجوب، عندنا وجوبين ولا علاقة بأحد الوجوبين مع الآخر. إذن هناك وجوبين مستقلين بمعنى أنه لا ترابط بين الوجوبين ولا يؤثر أحدهما على الآخر. فأنت أيتها المرأة مخاطبة بوجوب الاحتلال، وأيضا مخاطبة بخطاب آخر بوجوب الحلال، والإخلال في أحدهما ليس إخلالا في الآخر. فلو تركت الحلال نقول صحت العدة ولا يجب الاستئناف. أنت ماذا تقول سيدنا الخوري؟ يقول أنا أقول كما يقول المشهور أن هذا الوجوب وجوب استقلالي ليس وجوبا شرطيا. فلو أخطر الثمر هكذا، لو أخلت بهذا الوجوب في بعض أثناء العدة لا يبطل العدة بمقدار الإخلال. ولهذا قال والظاهر، لجل الظاهر محل خلاف، والظاهر أنه أن الحلال ليس شرطا في العدة، ليس وجوبا شرطيا، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، لأن وجوب استقلالي، لكن لو كان وجوب شرطي ما يجوز لها، ما انتهت العدة. ولا يجب استئناف العدة لو تركتها، لا يجب أن تستأنف بعد أشهر، يقول ها أشهر دي كل كنت بزينة فلم تعتدي بتشهر، لابد أن تستأنف ثلاثة أشهر أخرى، نقول لا يجب الاستئناف، لأن هذا نقول أخليت بوجوب الحلال ولم تخلي بوجوب العدة. ولا يجب استئنافها. مسألة يقول والأقوى، شوف كل مسألة الحين لحدة الأخرى في علاقة بين المسائل، مسألة واحدة السيد في هذه المقالب يخلطها بعضها مع بعض. مسألة هل يجوز لها أن تخرج من بيتها أو لا؟ عندك مسألتين، مسألة الخروج من البيت ومسألة البيتوتة خارج البيت، لابد أن نفرق بين المسألتين. غير مسألة الخروج من البيت مسألة، ومسألة البيتوتة خارج البيت مسألة أخرى، وإن كانت الثانية ملازمة له ولا بيت خارج البيت قطعا حصل منها خروج البيت، لكن مسألتين مختلفتين. بعض الفقهاء قالوا بأنه يجب على المرأة الحلال، وكذلك أيضا يحرم عليها الخروج من بيتها في أثناء العدة. فهناك بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يحرم على المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من البيت لغير ضرورة، وإلا الضرورة تقدم بقدر إطارة يجوز تخرج الضرورة، بتموت يجوز أن تخرج، ما يجي يقول الشارع يجي الفقه يقول لها يجوز أما يجوز ضرورة بعد دير ما متوقف على إذن الشارع. فبعض الفقهاء قالوا يحرم عليها أن تخرج من بيتها، وبعض الفقهاء قالوا أيضا يحرم عليها أن تبيت خارج بيتها. فبعضهم قال بالتفصيل يحرم عليها الخروج، يجوز لها الخروج لكن يحرم البيت وتخرج البيت، فيجوز أن تخرج في النهار تطلع تروح كذا زين، لكن يحرم عليها البيت وتخرج البيت. هنا ماذا تقول السيد الخوئي؟ هناك بعض الروايات، يعني السيد الخوئي هذه الروايات غير تامة الدلالة على الحرمة، فالأقوى هو الكراهة، والكراهة مع فرض عدم الضرورة، وإلا لو كانت هناك ضرورة، والمراد من الضرورة الضرورة القهرية، ضرورة حاجة عرفية يعني، فإذا كانت هناك حاجة عرفية ارتفعت الكراهة. مثلا عندها حاجة عرفية أن تذهب إلى المستشفى، مو ضرورة قصوى بأنه لو لم تذهب ستموت، لا، لكن حاجة عرفية جاز لها أن تخرج وترتفع الكراهة، ولم يتعرض إلى مسألة البيت وتخارج البيت، والحكم هو الحكم مكروه أيضا محرم. للسيد أخوي سيد السلام مشهور أنه محرم، صاحب الحدائق أفتى بحرمة الخروج المرأة بغير الضرورة زين من البيت، صاحب الحدائق يعني مثلا يحرم عليها أن تخرج خارج البيت لغير ضرورة المعتدة، فالتشرف تبقى في البيت. رواية أذكرها يقول ما جمعت على الحرمة. يقول والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة، ضرورة عرفية فترتفع الكراهة أصلا، إلا للضرورة العرفية مو ضرورة، أو أداء حق، مش أداء حق تأدي زكاة تأدي خمس وتوقف أداؤها للحق تأدي دين جيد، واضح هذا حق يعني دين خمس حقوق الله حقوق الناس، أو فعل طاعة تروح الحج تروح العمرة فعل طاعة مو فعل طاعة واجبة فعل الطاعة، هذا يرفع زين، أو قضى حاجة، قضى حاجة مؤمن وغيرها، حاجة مؤمن يحتاج مؤمن تروح تولد وغيرها، هاي كلها سبب النصوص. مسألة 1453 إذا وطأ أمته ثم أعتقها، تقدم علينا ما يتعلق بهذه المسألة سابقا، لأن الشخص إذا وطأ زوجته يجب عليها أن تعتد. خب كم مقدار العدة؟ نقول إذا وطأها فأعتقها تعتد بلحاظ ما هو الآن، هي الآن هي متصلة بماذا؟ حرة، فتعتد عدة حرة. فالمدار على مو زمان إيقاع وإيش إيقاع أو زمان الوفاة، زين لا مو زمان الوفاة، مو زمان الوط، زمان وإيش زمان حالها الآن. ففي زمان وطئها كانت أمة، لكن الآن هي الآن بعد وطئها زين اعتقت أو لم تعتق؟ تعتق. فالمدار على وصفها الآن المتلبسة بها فعلا، ليس الزمان السابق أو الوصف السابق حال الواط. فيقول إذا وطأ أمته ثم أعتقها، فلو لاحظنا زمان الواط هي متصفة بأنها أمة، لكن لو لاحظنا الزمان التي هي في فترة الاعتداد بعد العتق هي زمان وإيش؟ زمانه حرة. فالمدار على أي زمان؟ الوصف، الوصف الفعلي من الوصف الذي كانت هي فيه حال كونها موطوءة. إذا وطأ أمته ثم أعتقها نقول يجب عليها أن تعتد. ليش؟ لأن هذا الوطء وطء شرعي محترم، والوطء المحترم خلاف قاعدة، الوطء المحترم فيه عدة، وطء الزوج محترم فيه عدة، وطء الشبهة محترم فيه عدة محرم، وطء المتمتع بها محترم فيه عدة، وطء الزاني لا عدة فيه. فلو المرأة زنت ما تعتد، أن غير محترم شرعا. إذا وطأ أمته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن لم تكن مستقيمة الحيض. إلا ما حضروا بحثنا ما هو المراد من مستقيمة الحيض، هذا الصلاح خاص بباب الطلاق، وليس ما مستقيمة الحيض يعني جهة الحيض يعني كل أربعة أشهر مرة مثلا، أربعة أشهر مرة يعني على نحو متناصر، لا صلاح خاص راجعوا هناك. ذكرنا مسألة 1454، إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة. هذه المرأة لو فرضنا أن مرأة طلقت طلاقا رجعيا، هذه الآن في أثناء العدة، وفي أثناء ما هي تعتد مات زوجها في أثناء عدتها، هل يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة أو لا؟ ما سؤالين، هل يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة؟ وما هو حال وما هو الحكم في عدة وش عدة الطلاق؟ لراحة ولا بتجي؟ نقول ما دام هي مطلقة طلاقا رجعيا، والمطلق دقق في الربط، والمطلقة الرجعية هي زوجة، فصح أن يقال حينئذ بأن زوجها قد مات وهي زوجة له، فيجب عليها أن تعتد عدة وفاة لأنها زوجة وزوجها مات زين في وقت في حال كونها مرتبطة به، لأنه في العدة الرجعية لا تخرج عن الزوجية، بالتالي يجب عليها أن تعتد عدة وفاة لأنها زوجة. والحساب ها ونقول زين من وين تعتد؟ تعتد عقب ما تنتهي عدة الرجعية، فإن عدة الرجعية كان ثلاثة أطهار، هذا اللي ذكرنا في واحدة السابقة أنه تنتظر لما تجي ثلاثة أطهار تنتهي بعدين وين؟ بعدين تعتد. نقول لا، بمجرد موته تبطل العدة، بمجرد موته تبطل العدة، أكو ماكو عدة رجعية بعد خلاص، لأن العدة الرجعية فرع وجود الزوج لكي يرجع، فإذا توفى زوجها تبطل الرجعية، فتعتد من وينش؟ فتعتد عدة الوفاة من حين وفاته، وتلك العدة خلاص تضبط وطلعت، ما لها معنى، ما لها حساب. حساب عدة الوفاة من جديد. تفهم جديد، ما ده مو محسوب لا. باعتبار أنه كان زوج. أحسن، فالآن هكذا، الآن فرصة تشهر، أفرض أن عدتها الرجعية ثلاثة أشهر، جيد؟ انتهى شهر، انتهى شهرين توفى الزوج، نقول يجب عليك أن تعتدي عدة الوفاة. متى تعتاد؟ تنتظر لما يخلص الشهر الباقي وتعتد بعدين، أو أن هذا العدة تبطل؟ نقول لا، العدة كلها تبطل أصلا، كشف من الأول الآن أنها أصلا وش ليست بذات عدة رجعية، لأن العدة الرجعية فرع وجود الزوج، فيجب عليه من حين وفاته أن تعتد ثلاثة أشهر، أربعة أشهر وعشرة أيام. خب، ولهذا قال إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة لأنها زوجته وتبطل عدة الطلاق. فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة 14 أيام هذا إذا لم تكن حامل، وإن كانت حامل أبعد الأجلين كما أشرنا فيما سبق. وإن كانت أمة اعتدت عدة الأمة، كم عدة الأمة؟ 14 أيام في كل الفروض إلا في فرض واحد، إذا كانت ليس بذات ولد وكانت زوجة فحينئذ تعتد أبعد، إذا كانت محامل بعد 2 شهر و5 أيام إذا كانت حامل أبعد الأجلين كما أشرنا. وإن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة. أما لو كان الطلاق بائنا، خب نأتي إلى الطلاق بائن، عرفت النتيجة، هل تعتد عدة الوفاة؟ لا، لأنه مو زوجة، عليها تكمل عدة بائن فقط. وأما انفصلت أصلا خلاص ما لها علاقة بالزوج، وهي مو زوجها، فيجعل تعتد عدة البائن عدة أخرى ما لها علاقة. يقول أما لو كان الطلاق بائن أكملت عدة الطلاق فقط لا غير، ما يجعل عدتها عدة الوفاة، حرة كانت أم أما. أما هنا عدة الطلاق تبطل، واضحة؟ ماذا هناك يعني استشف منه تبطل، لأنه قال اعتدت عدة الوفاة، ماذا اعتدت عدة الوفاة بعد ما ينتهي فتبطل. عليكم السلام. مسألة 1455. أنتم ذكرنا فيما سبق بأن المرأة الحامل عدتها زين، إذا أدتها أن تضع حملها إذا كانت مطلقة وإذا كانت مترفعة عن زوجها هو أقصى المدة. الآن المهم الحامل متى تنتهي عدتها؟ تنتهي عدتها بوضع وش؟ بوضع الحمل، بوضع الحمل. فإذا وضعت الحمل انتهت العدة. خب هذا الوضع هل لابد أن يكون هذا الذي يخرج تام الخلقة أو عام مجرد أن يخرج الولد حتى وإن كان لستة أشهر ناقص الخلقة تحقق منها وش؟ انتهاء العدة وتحقق منها وضع الحمل. نقول المدار على وضع الحمل عام من كون هذا الحمل تام الخلقة أو غير تام الخلقة. عندنا نشوف عندنا موضوع وضع الحمل، الحمل مطلق، وضع الحمل سواء كان هذا الحمل حملا وش؟ تام الخلقة أو ناقص الخلقة، مضغة، علقة، ألا يقال حق وضعه؟ تقال أنها وضعه. فحينئذ المدار على وضع الحمل بشكل عام سواء كان مضغة، علقة أو ما شاكل ذلك، مجرد أنه يخرج يخرج الحمل سواء كان الحمل في مرتبته 40 يوم الأولية أو عقب شهرين أو ما شاكل انتهت العدة. مدهول لأنه الذي خرج قريب نتوهم، المدار على وضع الحمل التام. فلو كانت حامل وخرج الولد وأخرجت لنا مضغة أو علقة، هذه أصلا مو حامل، هي المفروض تطبق عدة الشهور مثلا أو عدة الأيام الحيض، هذا مو وضع حامل. نقول لا، المدى على وضع الحمل، هذا حمل مطلق، مطلق ما يخرج. هذا السؤال وضعت حملها يعني غير ظاهرة أنه وصلت ما يقول وضع الحمل، يقول وضعت الوضع الخروج عرف الحين الوضع لا الوضع ما هو الوضع هو خروج، والشيء الذي يكون في بطنها يخرج. العرف لا نشوف بحث أصولي متى نرجع للعرف متى نرجع للعرف، العرف نرجع له في تحديد المفهوم مو في تطبيق المفهوم على المصداق. رجعنا لعرف المفهوم، قال المفهوم من الوضع هو أن يخرج الولد من بطنها. خب نقول أنا ما أقول بعدما رجعنا العرف في تحديد المفهوم قال يقول هذا مو مصداق من الحمل. نقول أنت ما لك علاقة بالمصداق، مو تتكلم بالمصادق أيها العرف، أنت لك أن تحدد المفاهيم. تطبيق المصداق بيد وش؟ بيد الإنسان، تطبيق دقي، تطبيق المصداق على المفهوم تطبيقا دقيا ليس تطبيقا واش. نعم نرجع لك في تحديد المفهوم، مثلا نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم، نقول كم هو مفهوم مثلا الكور، مثلا يقول الكور عبارة عن 377 غرام مثلا زين، 377 غرام. فعندما نجي العرف نقول نسأل أيها العرف لو باقي قطرة يوصل 377 وهذا أنا سمي الكور. نقول ها طبقت أنت هذا المصداق على هذا المفهوم، التطبيق هذا مو حجة علينا، احنا غيرك في تحديد المفاهيم، المفهوم أن الوضع يعني الخروج، فالتطبيق ما لنا علاقة به. قال المهم الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحمل أعم مما كان سقطا تاما يعني الذي خارج تاما مكتمل الأعضاء خب أو غير تاما سقط معنى سقط يعني بتعبيرنا السقط سقط لا سقط يعني الولد الذي يخرج الخارج ثم سقط أعم مما كان سقطا تاما يعني حملا تاما مكتمل الأعضاء وغير تاما حتى لو كان مضغة أو علقا وضع فإنه يصدق عليها أنها وضعت حملها يشترط في أنه لابد أن تدبر روح فيه لا مو هذه المسألة احنا صرحنا فيما سبق ما يتعلق بأن المراد من الحمل ما هو في مسألة في مسألة الرضاع في الرضاع الذي ذكرناه في الرضاع أنه في الحمل لابد أن يصدق الحمل فلا بد أن يكون أن هذا حامل هنا لا يكفي هذه المسألة هنا مسألة عام حتى وإن كان لهذا حتى وإن كان مضغة قد لا يقال عنه أن هذا وإيش هذا ولد هناك الحكم مرتب عنوان الولد هناك الحكم مرتب عنوان الولد هنا الحكم مرتب عنوان الحامل حتى لو دام خرج دام نعم حتى لو مضغة نعم قال هذا حتى لو مضغة علقة مضغة 40 يوم أو العلقة 40 يوم هذا كافي في تحقق الواضح 40 يوم أول نطفة يسمونها صفر 40 يوم نطفة قال عن النطفة المهم مسألة 1456 أي حتى لو كان مضغة أو على قائمة ما الظاهر أنه خصوصية المدار على الحمل صدق أن هذا حمل هناك ذكرنا في باب الرضا يمكن تذكرون المدار على الولد ما هذا الحاضرين كان الولد غير الحمل الولد لابد أن يكون يقال عنه ولدون ذكر باب الرضا كما هذا المضغة مسألة 1456 مسألة ما فيها شيء إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين لماذا؟ لأن الحمل الحامل لابد أن تضع الحمل تضع الحمل خب اللي وضعت واحد وضعت الحمل وضعت بعض الحمل لا كل الحمل ما هو يشمل الحمل اثنينهم فحينئذ إذا كان في بطنها أكثر من اثنين فإنما تنتهي عدتها بوضع الاثنين أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة أنه لو وضعت الأول ولم تضع الثاني بعده للآن فإنه تبقى زوجة يجوز لها يجوز الشخص أن يرجع لها في أثناء العدة عليه إذا كانت صاحبة عدة مثلا إذا كانت عدة وش درج رجعية مثلا يجوز له أن يرجع لها لو كان في الطلاق وضعت ولد واحد وتزوجت ما يصير في عدة ما لحق تزوج طلاق وإيش طلاق الطلاق عدتها أن تضع الحمل تضع الحمل خب ما وضعت الحمل وضعت حامل اثنين أي ما انتهى العدة زين ما يدرون في ثاني خب ما يتبين بعد كم سنة إذا تبين إذا تبين أنها ذات حمل يتبين أنه لم تخرج من عدتها بعض الأحيان يكون مثلا المرأة حامل اثنين أحدهم يموت وما ينزل إذا مات خلاص انتهى ما له علاقة إحنا كلامنا أنه الولد حامل الآن إذا مات ما بقى حامل في بطنها إذا بقى هكذا المدار أنه في اثنين في بطنها وضعت الأول ولم تضع الثاني بعده موجود في بطنها موجود في بطنها لحين ما وضعته باقي عشرة أيام تضع زين في مشية أخرى هل يجوز لها أن تتزوج ما يجوز تتزوج ما انتهت العدة نعم يجوز له أن يرجع لها وما ما زالت العدة هي تظهر ثمرة هنا يجوز له إرجاعها والنظر إليها قبل وضع الثاني هنا تظهر الثمرة مسألة 1457 مسألة ما يعني مسألة ما فيها شيء لابد من العلم بوضع الحمل الآن عدة الحامل أن تضع حملها فلابد أن تعلم بوضع حملها لابد أن تعلم بانتهائها من العدة صحيح؟ كيف تعلم بانتهائها من العدة؟ إما بالعلم القطعي تحسب أو رأت الحمل خرج فتعلم قطعا أو اطمئنانا صحيح تطمئن بأنها ماش أنها وضعت وأكو شوف شيء طالع منها خارج بعد هذي ولدش تقول والله ما أقدر أحكي إن أنا وضع إنزين الشيء الثالث البينة حجة لأن هذه موضوعات مسألة الحمل وعدم الحمل موضوعات والبينة حجة في الموضوعات فالبين خبرين عدلين جاء خبرين عدلين وقال لها بأنه هناك حصل وضع منك فتصور حين ما تمام. البينة تصح. وقع الكلام في خبر الثقة. خبر الثقة هل يصح الاعتمار عليه أو لا يصح الاعتمار عليه؟ هذا سؤال لكم راجعوا. هنا ما ذكر خبر الثقة. هنا ما ذكر. هنا السؤال. هل خبر الثقة في مثل هذا المورد يعتمد عليه أو لا؟ قد يقال يعتمد عليه لأنه حجة في الموضوعات. على من السيد الخوئي أن خبر الثقة حجة في الموضوعات. خلاف من السيد السيستاني. السيستاني لا يرى أن خبر الثقة حجة في الموضوعات. لكن هنا لم يذكره. لماذا؟ هل نستطيع أن نطبق القواعد العامة ونقول من باب المثال هذا البينة؟ هاي سؤال لكم. كثرة الأسئلة لا. حين نجيب لها ستطبيق عبارة سؤالك. يقول لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به. أنا أظن بأني وضعت الحمل. أظنني وضعت ما يكفي الظن. الظن ليس بحجة. الظن لا يغني عن الحق شيئا. استصحاب كون حمل حاكم هو المقدم على الظن. الظن محجة. فالاستصحاب يقول أنت أعلم سابقا بأني كنت حامل. استصحب ويكفي بقاء الحمل. تقول أظنه مرة الظن ما يعرض الاستصحاب لأن الظن حجة. الظن مطلق الظن. لابد أن في دليل على حجية الظن. فلا يكفي الظن به بالوضع فضلا عن الشك. نعم يكفي قيام الحجة على ذلك. على وش؟ على ذلك على الوضع. وش حجة؟ كالاطمئنان حجة. عدل مثال أو مثال أقل أوضح كالبينة لخبرين عادلين. يقول وإن لم تفر الظن. ليش وإن لم تفر الظن؟ هذا وقع كلام بينهم في أن هل يشترط في حجية البينة إفارتها للظن أو لا يشترط؟ فهنا مبنيان. بعض الفقهاء قالوا بأن كل بينة تفيد العلم تعبدا وهي حجة وإن لم تفر الظن. جاءت بينة مثلا في العلم تعبدا. هذا العلم تعبدا يعني تنزل منزلة العلم. علم تعبدي يسمى. خب فهي حينئذ وش حجة. هل حجية البينة مشروطة بإفارها للظن الشخصي؟ لا بد أن تورث من ظن أو لا؟ في كل موارد البينة هذا خلاف. كثير من الفقهاء قالوا لا أن البينة حجة مطلقة. أفادتك الظن لو لم تفرك الظن. فقد تأتي بين خبرين عدلين ويقولان هذين العدلين بأن فلان باع الدار. قد لا يحصل عندي ظن. هذا ما يصير بيع دار أبوه. أخوي حب أبوه. كيف يبيع دار أبوه؟ فلم يحصل عندي ظن. نقول البينة حجة وإن لم تفرك الظن. بعض الفقهاء قال لا أن البينة حجيتها مشروطة بإفادة الظن فلو لم تفر الظن فهي ليس بحجة. الظن الشخصي. الظن الشخصي. الظن النوعي هي تفيده على أي حال البينة. خب هذا بحث في الأصول. كذلك أيضا خبر الثقة. هل خبر الثقة حجة مطلقا أو بشرط إفادة الظن؟ بعض الفقهاء قال أن خبر الثقة حجة مطلقا. فالفقهاء قال لا خبر الثقة حجة إن أفاد الظن. مستفتين؟ في رأي ثالث خبر الثقة حجة بشرط عدم الظن على الخلاف. فارق. تعرف أن أقول خبر الثقة حجة بشرط حصول الظن على طبق خبر الثقة. تعرف أن أقول لا خبر الثقة حجة بشرط عدم حصول الظن على خلاف خبره. والله فرق بينهم. الشيخ الوحيد دائما في كتابه الأتراجع في كتابه التعليقات على النهاية كل يقول بشرط أن لا يفيد الظن على الخلاف. كما عليك أكثر من مرة. هو يرى في مبنى حجية خبر الثقة أنه أن خبر الثقة حجة بشرط أن لا يكون هناك ظن على الخلاف. سيرخوي يقول مطلقا. بعضهم يقول لا عشان بعد بحصول الظن على الوفاق. يعني أنت حجة مطلقة. خبر الثقة والبينة. بالتالي يكفي قيام الحجة. نعم. خبر الثقة حجة. أي بيبي هذا قال وإلا. نعم. إيه حجة بين خلاص. خبر الثقة ما قلت من باب الأمثلة. هنا ذكرت البينة على سبيل المثال. أي. وكل ما ذكرت حجيته عند السيد الخوئي. أي أقول لماذا هنا لم يذكر خبر الثقة مع أنه أوضح يعني أكثر للترقي يعني أخفى ما ذكره. فقال ما ذكرت لي لا مثل ما تقول أنت لا كما أنه البينة حجة كذلك الخبر الثقة حجة أو أن هناك خصوصية في هذه المسألة. هنا سؤال السؤال طارة أقول مثل ما قلت أنت حين هذه مسألة عامة إذا لم تكن إذا معنى يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة هي كالبينة باب المثال فالتاريخ من كل حجة حتى خبر الثقة أو لا المسألة وراها شيء مطلب وراها شيء فهي سؤال راجع. يقول نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفر الظن وإن لم تفر الظن. مسألة 1458 هنا أنتم تقولون بأن المرأة الحامل مسألة مهمة المرأة الحامل عدتها تنتهي بوضع حملها يا حامل ويا زوج هذا الذي في بركته تنتهي عدة هذه المرأة من هذا الزوج بوضع حملها هل مطلق كونها حامل أو الحمل الناشئ من هذا الزوج؟ يعني شخص طلق زوجته وهذه الزوجة حاملة من فهذا الحمل من هذا المطلق فحينئذ نقول لكي تنتهي عدتك أيتها الحامل من سبب من طلاقك بهذا الزوج إذا وضعت هذا الحمل الناشئ والملحوق بمن؟ بصاحب العدة للزوج. هذا هو المراد أو لا مطلق كونها حامل هذا موجب لكون عدتها بوضع حملها. فلو طلقها زوجها وكانت أصلا مو حامل ووطأها شخص آخر وطأ زنا أو وطأ شبهة فحملت أو كانت حاملة حمل مستقيم أحيانا طلقها زوجها وقع أصلا مو حامل فجاء شخص ووطأها فحملت من الزاني أو من واطئ الشبهة ليس من المطلق فهل عدتها إن تطليقها أن يكون بوضع حملها الذي يكون هذا الحمل ليس له ارتباط بهذا مطلق واضح المباحث البحث. المشهور من الفقهاء قالوا عدة المرأة الحامل بوضع حملها الذي يكون هذا الحمل ناشئا من المطلق ومرتبطا بالمطلق فلو كانت حاملا من غير المطلق كما في مثال مثلت أنا الآن وطأها شخص شبهة أو زنا أو ما شكلت أصلا هي تعتد عدتها معدتها عدتها وضع الحام عدتها عدة الشهور أو عدة الحيض على حسب بسنين عدة شهور. ليش عدة شهور هنا؟ لأنه حامل زين ما في عدة عدة حيض لأنه لا تحيض هنا بسبب وجود طارئ وهو الحام هي مسترابة يسمى واضح؟ فحينئذ ما هو المشهور من الفقهاء قالوا لا بد من يكون هناك ارتباط بين هذا الحامل وبين المطلق فلو لا ينسب له عدتها مو بالحامل عدتها بغير الحامل بالشهور. ليش ما قلت بالشهور أو الحيض؟ يصير بالحيض هنا؟ لا لأنها مسترابة. وش خاصي مسترابة هنا؟ لأنها لا يمكن أن يطرقها الحيض حال كونها حامل فتكون مسترابة انقطع عنها عادة الحيض. أين تظهر الثمرة؟ تظهر ثمرة واضح تظهر ثمرة في وين؟ لو طلقها زوجها فوطأها شخص فحملت فإذا قلنا بالمبنى الذي يقول مطلق الحامل حتى لو انتهت ثلاثة شهور نقول ما انتهيتي من ما انتهيتي من وين؟ لم تنتهي من العدة لابد أن تضعي الحامل لكي تنتهي من العدة صحيح؟ لكن لو قلنا لا المدار حينئذ على وين؟ المدار على كون الولد منتسب إلى المطلق فإذا كان مدار كذلك هذا الولد غير منتسب المطلق فتنتهي بثلاثة أشهر بعد الشهر الرابع خلاص أنت صرت محرمة عليه لا يجوز له أن يرجع لك ولا يجوز له أن ولا يحل له النظر وهكذا. نعم أقول هكذا لا أقول هنا ما لنا علاقة أنا مو في صدد البحث من هالجهة أقول لو صارت عادة ما لا يصير تكون مسترابة يعني لو صار فيها حياة تكون بالحياة عادي ما في إشكال تقول عدتها بالحيض ثلاثة قروء ثلاثة أطهار. نعم نعم يقول المشهور هاي المشهور ليش يعني سيدخل ما يقبل هذا الكلام يقول المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها هذا وين الحاق الولد بذي العدة في المسألة يعني بالزوج المطلق لابد أن يكون ملحقا بالزوج المطلق بذي العدة يعني الزوج المطلق مشهور، فالمشهور على أنه يشترط، يعني متى يشترط في انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل؟ من هو الحاق؟ يشترط ماذا؟ يعتبر ماذا؟ الحاق الولد بذي العدة عند الزوج المطلق. فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه، كما لو وطأ مثلا وطئت شبهة، إن مثلا وطئت زنا، ليش قال بحيث لا يحتمل؟ لأنه لو احتملنا الولد يكون منه، يكون الولد ملحوقا بصاحب الفراش، فهذا من باطن قح الموضوع. إذن فما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه، حينئذ وشكل لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة، لأن هذا الولد غير منتسب بذي العدة بالمطلق، فلتكون عدتها بالأقراء، بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور. الأقراء لو فرضنا أن هناك وش، أن هنا حيض في البين مع كونها حامل، وإلا بش بالشهور. يقول السيد الخوئي: ولكن هذا المشهور لا يخلو من إشكالين، والاحتياط لا يترك. ما هو المراد من الاحتياط هنا؟ كيف يحصل الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط هنا مراعاة أكثر المدة، لا الشهور فقط أو الأقراء فقط ولا وضع الحمل، مراعاة أكثر الأمرين. كيف؟ تارة نفترض بأن الوضع يصير قبل انتهاء الشهور، فعلى رأي المشهور انتهت العدة، على رئيس الخوي في إشكال في انتهاء العدة، صحيح؟ فمقتضى الاحتياط مراعاة أكثر المدة وأقصى المدة بين الحالة، إذ أنه بمراعاة أقصى المدة نقطع بأنها قد خرجت عن العدة، فراعينا رأي المشهور وراعينا رأي غير المشهور. واضح المسألة؟ مسألة 1459. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى بحث جديد. شو رأيك بحث جديد؟ هي عدة سونا، عدة الغائب عنها زوجها أو المفقود عنها زوجها. شخص، امرأة متزوجة بشخص غاب عنها زوجها مدة من السنوات أو فقد، ففي هذه الحالة كيف تعتد هذه المرأة؟ واضح الآن؟ هنا فروض: تارة تعلم بخبره، تعلم بأنه موجود في وين؟ في الهند، وهو حي يرزق في الهند، فتعلم تعلم بوجوده في حياته، فحينئذ يجب عليها أن تصبر، لا يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم لكي يطلقها، فأصبحت معلقة مسكينة هذه المرأة. فإذا عرف خبره وعلمت حياته يجب عليها الصبر. خب، إذا عرف خبر أنه قد توفى يجب عليها أن تعتد عدة وفاة. خب، من متى تعتد؟ تعتد من حين وفاته، زمان وفاته الواقعي، أو من حين وصولها خبر وفاته. هنا السيد ما أشار للمطلب، لكن الفقهاء يقولون من حين علمها بوفاته لا زمان وفاتها الواقعي. هذا إذا علمت بحاله الأمر واضح. ولهذا قال الغائب إن، هذه الفرض الأول، إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته، أن تصبر. خب، إن عرف خبره وعلمت وفاته تعتد منه عدة وفاة كما بينتنا. خب، لو فرضنا الآن لا، ما علمت حياته، جهل خبره، ها هنا جهل خبره، فيه احتماله تارة هذا الزوج المفقود، ما نقول ميت، ما ندري، أتقول ميت، تقول ما ندري، زوج مفقود، هذا الزوج المفقود تارة نفسد عنده مال وينفق من ما، إذا كان عنده مال فحينئذ ننفق على هذه الزوجة من مال زوجها المفقود، صحيح؟ ولا تصل النوبة إلى الطلاق، فيجب حينئذ أن تنفق، أن ينفق على المرأة من مال ما، من مال الزوج. لو فرضنا أنه ليس عنده مال أو عنده مال وانتهى. خب إذا كان ليس عنده مال أو عنده مال وانتهى هل يجوز لها أن تطلق؟ نقول لا. إذا كان له ولي فحينئذ إذا كان الولي ينفق عليها من مال نفسه من مال الولي لا يصح لها أن تطلب الطلاق ولا تطلق. فإذا إذا جهل خبر لا يطلق في حالتين: إذا كان هناك مال عند من؟ عند الزوج المفقود، أو الولي ينفق عليها من ماله الخاص. يأتي بعد ما هو المراد من ولي الزوج هنا؟ وش معنى ولي الزوج؟ هذا ولي الزوج المفقود، وش عن ولي الزوج؟ هاي بعدين نأتي. هنا مسألة ما تعرض إليها. إنزين، لو فرضنا أن ما عنده مال وولية ما أنفق عليها، ما مو ملزوم أنه ينفق، وهناك متبرع أو هناك شركة أهلية تنفق على وش؟ تنفق على الأشخاص الذين أزواجهم وش؟ غائبين ومفقودين. هل حينئذ تلزم بقبول النفقة ولا تصل النوبة إلى الفرض الثاني لسيئة الطلاق أو لا؟ هذه مسألة خلافية. واضح المفر؟ السيد السيستاني والسيد الخوي يذهبان إلى أنه وإن وجدت وإيش؟ متبرع أو مؤسسة ما يجب أن تقبل، تصل النوبة إلى الفرض الذي سيئة الآن بعد ذلك، لها حق أن تطلب الطلاق حتى وإن وجدت متبرع. المدار أنه فقط وفقط حالتين فقط لا ثالث لهما: ما موجود مال عند الزوج المفقود ولا ينفق عليها ولي الزوج، هنا تصل النوبة إلى الفرض الثالث. ما هو الفرض الثالث؟ نقول يجب عليك أن ترفعي أمرك للحاكم الشرعي، تروحين للحاكم الشرعي أو القائم مقام الحاكم الشرعي، زين، وتقولين له أن زوجي مفقود وليس عنده مال ينفق عليه ووليه لا ينفق عليه. فهنا ماذا يفعل الحاكم الشرعي؟ لما ترفع من الحاكم الشرعي، ها، بعدما ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي يؤجلها 4 سنين، يقول لها انتظري 4 سنوات، حكم شرعي انتظري 4 سنوات. في الرسول فيش 4 سنوات، نقول في 4 سنوات ونحن نبحث عنه، نبحث عن الزوج المفقود فيقتفى أثره، يبحثوا عنه، فإن شافوا وحصلوا فبها ونعمت، وإن لا يحصلون عليه مدة 4 سنوات يأتي الحاكم، لا يطلق الحاكم، يأتي ويقول للولي: أيها الولي طلق زين الزوجة من المولى عليه اللي هو أنت ولي له، فإن طلق فبها ونعمت، إن ما طلق يجبر، بعد الإجبار ما قبل تأتي تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي فيطل فيطلقها. خلنا نقرأ هذا الحديث. البحث على الحاكم الشرعي، البحث لا، الحاكم الشرعي يؤجل 4 سنوات، الحاكم الشرعي هو الذي يأمر بالبحث والفحص فقط. زين، لا مو مسؤوليته. يعني الآن حتى توليته إلى غيره لا نقسم، ما يجب عليه فحص مباشر، بالتالي له حق، يعني لابد أن يأتي، يعني ما يشترط مباشرة في الفحص، واضح، لابد أنه من طرفه هو الذي يقوم بالفحص، هو الذي يفحص، نعم، مسؤوليته لا فحص، نعم، هو الذي يقوم بعملية الفحص للتسبيب يعني. المؤسسات الأهلية هذه يأتي من ضمنها شو اسمه التأمين الاجتماعي كلها، إيه يعني إذا كان يعني المدار قصدي بعض المثال، هناك مال آخر ينفق عليها. أنا أقول أن التأمين يعتبر حقوق الزوج، يعني يعتبر مال إلى مال الزوج، ما يصير شركة أهلية بعد، يصير مال الزوج، يأخذ في مال الزوج. التأمين يعني للزوج قد اشترك شرط واحد. لكن هذا نعم. فيدفعون إليه على موجب العقد. نعم. هذا العقد هل يصيره أن هذا المال له؟ إذا كان بس لا إذا كان هذا العقد مقتضى هذا العقد يحتاج مراجعة، مقتضى العقد إذا كان هذا العقد يكون هذا المال مالا للزوج فيصح أن يقال أن هذا مال الزوج، مال الزوج، بالتالي ما تصنع بيتها مو شركة عليه، هذا مال الزوج فينفق عليها من مال زوجها يكون. هذا تعرف عقود التأمين أنه يؤمن على نفسه بأن يكون مبلغ للورثة أو لزوجته مثلا، نعم، مو إليه. أما لا أسبب التأمين، إذا ما كان المال ماله حتى شو الصغروي، إذا ما كان المال ماله مال الزوج مال الزوجة بالتالي هذا ما تدخل في المسألة، أنا مو مال زوجة سيد. إذا كان التعميم بهالمعنى أن يكون مال الزوجة أو لا مال الزوج ينفخ على زوجته حسب مراجعة التعميم، ما أدري يعني هذه قضية تشخيص صغروي تحتاج مراجعة التعميم. إذا كان التعميم هكذا أن المال بعد فقر الزوج المال للزوجة، إيه بس بنفقة الزوج أو إذا كون المال للزوج بعنوان النفقة فهذا يسمى مال الزوج. حين هن السؤال إنه هل بالتأمين أحتاج تشخيص صوره، يعني هل بالتأمين خرائج يخرج عن ملكه ما يرجع ملكه، هذا خلاصة الكلام، يعني يحتاج إلى مراجعة عقد التأمين الخاص الموجود بين هذه الشركة وبهذا الشخص. خب يقول الوجيه وكا يقول الغائب إذا عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته وكذا، وهنا كذا تجب عليها الصبر. إن جهل خبره متى وأنفق عليها ولي ولما ولي الزوج الغائب من مال الغائب، أنفق عليها من مال الغائب أو من مال نفسه، مال نفس الولي. وإن لم يكن للغائب مال أصلا ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه، فإن صبرت المرأة على ذلك فهو يقول أنا زوجي ما بأطلق، صبري هذا حق إليش تبقى صبري صبري. وإن لم تصبر فالمشهور، بدأنا من رأي المشهور هني فبدأ المشهور، فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤجلها 4 سنين ثم يبحث عنه، يبحث من الحاكم عنه في الجهات التي فقد فيها خلال 4 سنوات، يبحث عنه في الجهات من وين راح، راح آسيا فيبحث عنه في آسيا، ما ندري وين في آسيا، راح مثلا في وين في أوروبا في الجهات الشرقية من أوروبا هكذا في الجهات التي فقد فيها. حينئذ فإن علم حياته صبرت، ترجع المسألة الأولى اقترف أثره وعلم حياته، وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة من حين وصلها للخبر، وإن جهل حاله وانقضت 4 سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها، فإن امتنى أجبره موسي طلقة يجبره أول شيء، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن لم يكن له ولي أو لم يكن لم يمكن إجباره أصلا، ما طلق ما أنقل زوجتي طالق أو زوجتي موكلي طالق أو زوجتي ولي طالق أصلا، ما أقول أنا ما لساني ما ينطق هذه الكلمة طلاق أبغض الحلال الأطلاق حرام يطلق ما أطلق. يقول فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم الشرعي من باب الحسبة كما ذكرنا فيما سبق عنوان الحسبة، ثم اعتدت عدة الوفاة، هذه العدة معدة زواج، زواج قطع زواج منقطع أسف الله، معدة رجعية، معدة رجعية ولا عدة بان، عدة وفاة، فنطبق أحكام عدة الوفاة معدة رجعية تظهر الثمرة وإيش لو رجع بعد ذلك، نقول خلاص هاي معدة رجعية لك حق أن ترجع، هاي عدة وفاة حتى وإن كشف الخلاف، نعم يحتاج العقد شريف. خب عدة وفاة وليس عليها فيها وليس عليها فيها حداد، غريب كيف تقول تعتد عدة الوفاة وليس عليها حداد مع أنه الحداد مساوق لعدة الوفاة. نقول التفت، نقول هنا تعتد عدة الحداد عدة الوفاة مو بمعنى أن زوجها متوفى، يعني تعتد عدة الحداد لحظ المدة، وإلا هي في الحقيقة ليست عدة وفاة حقيقتان، والحداد معلق على عنوان عدة الوفاة حقيقتان، هنا تعتد عدة الوفاة معناها في الحظ مدة عدة الوفاة، واضح؟ وليس ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد، فإن خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت، وإذا جاء زوجها حينئذ يعني بعد الطلاق مو بعد انتهاء العدة، بعد الطلاق جاء، نقول ليس لك حقا على المرأة لأن هذه عدة مرجعية، عدة مثال عدة الوفاة، واضح؟ يقول وإذا جاء زوجها حينئذ يعني بعد التطليق فليس عليها سد، فليس له عليها سبيل، مو يقول قد انكشف من أول الأمر بطلان الطلاق، لا ما عندنا هالقضية، هذا حكم شرعي خاص أنه لو حتى في الرواية لو جاء زوجها فليس له عليها سبيل، هاي طلاق تحقق الطلاق حقيقتان والانفصال. وما ذكره المشهور قريب، وإن منعه بعض الفقهاء ما يقبل كلام المشهور، حتى في الحالة الأخيرة تصبر ما يجب عليها أنواع، لا يجب، لا يجوز لها أن تطلق، ما يصح الطلاق. سيستاني هنا قبل كلام سيد خوي أيضا، لكن قيد المسألة أن هذا كلام تام في الدائم مو في العقد المنقطع. هذا الكلام المتوفى عنها زوجها إذا غاب عنها إذا كان الزواج دائما، أما إذا كان الزواج منقطع كما لو قال تزوجتك لمدة 50 سنة منقطعا 60 سنة ماتت هذه المسألة عند السيد السيستاني. سيد خوي تصبر 50 سنة خلاص صبرت، فهي مبتلات في الرواية، مبتلات مرأة مبتلات معلقة. واضح المسألة؟ هنا بقى مطلب أنه ما هو المراد من وليه وأنفق عليها وليه، ما هو المراد من ولي الزوج؟ هل المراد من ولي الزوج؟ الوقت انتهى أصلا وخمس تاشر خمس ناس نروح زين. هذا إن شاء الله ابحث عنها بكرة أنا أجاوب بعد. ما هو المراد من الولي هنا؟ هل ولي الزوج يعني ولي الزوج بعد الميت هذا فنطبق ولي الميت الولد الأكبر مثلا، أو شيء آخر المراد من الولي؟ سؤال ثاني يقول هنا وإن لم يكن للغائب مال، خب وأنفق عليها وليه من مال الغائب، خب لو ما رضى الولي أن ينفق عليها من مال الغائب، الولي قال أصلا مال الغائب ما أطلعه، هل تنطبق هذه المسألة في أي فرض؟ في الفرض الثالث، يعني الولي لم ينفق عليها، لم ينفق عليها الولي ولا من مال الغائب. واضح السؤال؟ السؤال هكذا، لو فرضنا بأن الغائب عنده مال لكن الولي امتنع أن ينفق من هذا المال على من؟ على الغائب. تدخل في أي فرض من هذه المسائل؟ هذا بكرة نشير إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.